بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا وصوله متفق كده سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه المنظومه المباركه، وهي المنظومه السفارميه للسفارين رحمه الله تعالى، بتعليقات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى فصل في أشراط الساعة وعلامتها الدالة على اقترابها ومجيئها. قال العلامة عبد الرحمن بن القاسم: أشراطها أمارتها وعلامتها. قال تعالى: فلينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علامتها. وقال سبحانه: اقتربت الساعة. وقال عليه السلام: بعثت أنا والساعة هاتين، وأشار السبابة والتي تليها، يعني إشارة إلى قرب الساعة. ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعثة النبي أصلا من أشراط الساعة. وأمارتها ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت الجمال وصفين ونحوهما، وملك بني أمية والعبدثة، ونار الحجاز التي أضاءت منها أعناق الإبل ببصرة، وخروج الكذابين المدعين النبوة، وكثرة المال والزلازل. هذه بينها صلى الله عليه وسلم أنها أشراط الساعة وقد مضت. وقسم متوسط ككون أسعد الناس في الدنيا لوكع ابن لوكع. لوكع ابن لوكع يعني إشارة إلى أنه من أراذل الناس، يعني الرجل إذا كان من الأراذل يقال له لوكع. وإماتة الصلاة وإضاعة الأمانة والتباهي في المساجد وأكل الربا ونحو ذلك، وكرفع العلم وكثرة الجهل وكثرة الزنا وشرب الخمر وكذبة الرجال وكثرة النساء، وتوسيد الأمور إلى غير أهلها، ولحوق حي من الأمة بالمشركين، وعبادة أمن الأمة أوثان وغير ذلك. هذا حصل ولا يزال يحصل. هذا القسم المتوسط الذي يمتد إلى الأشراط العظام والكبرى، يبقى قسم قضى وانتهى، وهذا ما تكرر. فما تكرر ملك بني أمية ولا ملك بني العباس ولا بعثة النبي، خلاص. يبقى قسم مضى وانقضى ولا يعود، وقسم مضى ويبقى إلى دخول القسم الثالث، وهو العلامات العظام التي تعقبها الساعة وهي المقصودة بالنظم. قال السفارين رحمه الله تعالى: وما أتى في النص من أشراطه فكله حق بلا شطاط. ما أتى في النص أي نص القرآن والحديث النبوي من أشراط الساعة يجب اعتقاده، والمراد يوم القيامة. سمي بالساعة لقربها أو لأنها تأتي بغتة في ساعة، سمي بالساعة الساعة لقربها أو لأنها تأتي بغتة في ساعة. والساعة طبعا في لغة العرب ليست الساعة لي 60 دقيقة، ولكن الجزء من الوقت قل أو كثرا. فكل حق بلا شطاط، أي فكل الذي أتى في نص أشراط الساعة حق واقع يقين يجب اعتقاده بلا شطاط، أي من غير طول وبعد. منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح. بدأ بإيه؟ بالمهدي، أي من أشراط الساعة التي ورد بها الأخبار ظهور الإمام المقتدى به الخاتم للإمامة، فلا إمام بعده. الفصيح اللسان، لأنه من صميم العرب أهل الفصاحة والبلاغة، والفصاحة خلوص الكلام من ضعف التأليف وتنافر الكلمات أو تنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحة مفرداته. والفصاحة والبيان في المتكلم ملكة يقتدر معها على التعبير المقصود بلفظ فصيح. وملكة يعني تجاوزت بقى معرفة القاعدة، يعني ممكن واحد يتعلم نحو يتعلم لغة ولكن ليس فصيحا، تراه عسر الكلام، لكن الفصاحة ترقى مسألة معرفة القواعد وتصبح ملكة كما هي عند العرب. وقل وكل نوع من العلم يصبح ملكة إذا أتقنه الإنسان بحيث يصبح سجية له. ففي علم الحديث أناس يصلون إلى ملكة هذا العلم بحيث إذا نظر إلى الحديث عرف ضعفه من صحيح، سقيمه من صحيح، كالصيرفي الذي إذا نظر إلى قطعة تبرق كأنها ذهب 24 يقول يا الله ولا تستوى هذه خمسون قرش زدها وصينا نهر أفضل في المنظر وأجمل في المنظر من الدال الحقيقي، لكن لا يسوي شيء. فكذلك في العلم، علم الفقه، علم الحديث، فيصبح الإنسان عنده ملكة فيه. ملكة بقى أرقى من مسألة إبقى أنك تعرف القاعدة وتحتاج إلى عناء في إرجاع الكلام إلى القواعد أو كذا، هذا تصبح ملكة عند الإنسان. ومحمد المهدي اسمه، هذا محمد المهدي اسمه، هذا اسمه محمد بن عبد الله، وأشهر أوصافه فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. وفي رواية لتذهب الدنيا حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي يملأ الأرض عدلا وقطا كما ملئت جورا وإيه وظلما. وأخرجه الترمذي والصحابة برمض حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي. وأخرج أبو داود وغيره وتسميته محمد أو محمد بن عبد الله وصفه بالمهدي. وورد في عدة أخبار تسميته محمد أو محمد بن عبد الله وصفه بالمهدي، ورد في عدة أخبار تدل على خروجه وحكم بالقسط والعدل والله أعلم. وحديث المهدي قد أنكرها البعض، فالبعض قد أنكر المهدي وقال بأن هذا لا دليل عليه وده من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلى النصوص الصحيحة، لا تعلم بأخبار الأحاد. والصواب الذي عليها السنة والجماعة أن أحاديث المهدي منها الموضوع ومنها الضعيف ومنها الصحيح. وقالوا بمجمل ومجموع هذه الأحاديث فإنها صحيحة، بل هي من المتواتر المعنوي، هذه الأحاديث من المتواتر المعنوي. وأهل السنة والجماعة أثبتوا المهدي وقالوا بأنه سيخرج في آخر الزمان وسيكون إماما إن شاء الله يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، وأن الله سبحانه وتعالى سيبدل به الحال. طبعا ما من عصر إلا وكان أدعياء للمهدي، كل واحد يأنس أصحابه منه صلاحا يكون هذا المهدي. ولهذا تعدد إيه؟ تعدد شخصيات المهدي. ولهذا قال بعض السلف لو مر بي بالباب لما صدق حتى يعرض أمره على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو مر بالباب وقال هذا المهدي. وأقرب الحوادث في ذلك يمكن بعضكم يعني زمنها هو ادعاء المهدي في المسجد الحرام عام 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خرج قوم من المملكة وزعموا أن رجلا منهم يدعى المهدي وأن ده هو المهدي الحقيقي، وعاشوا هذه وصاروا يعتمدون على رؤى هذا يرى وهذا يرى، وهذا ليس ببعيد فإن الشيطان يتلاعب بأي وسيلة يرى مناسبة. وأعظم وسائل الشيطان طبعا الرؤى وأضغاط الأحلام التي يراها البعض، هذا من أعظم إيه؟ هذا من أعظم ما يتلاعب به الشيطان برؤوس الناس. ولهذا لا تصدق ولا تمشي مع رؤية ولا تمشي مع شيء يغرى في قلبك ولا صوت يسمع من وراء حجاب، كل هذا لا تصدقه حتى تعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسوله. صحيح أن الرؤى، أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، صحيح أنه ذابت النبوة وبقية والشراط، لكن هذا كله لابد أن يدخل بضابط العلم ولا يتلاعب الشيطان بالإيه؟ بالإنسان. ولهذا سبحان الله بعض الناس إذا فتح عليه باب مسألة الرؤى وصار يهتم بها يبدأ الشيطان إيه؟ يتلاعب بهذا الأمر، ولهذا يوسع له الباب. أما من لم يرد كذلك بالا فإنه يكون في مأمن من هذا. فحتى أدخلوا الحرم الأسلحة وحصل فيه ما حصل، وأعلنوا الخلافة من الحرم المكي، وأنه إن شاء الله حتى الجيش الذي سيأتينا فإنه سيخسف الله عز وجل به الأرض، انتظروا، وغير ذلك من الأشياء. وكل هذا من الخرافات، فقد قضي عليهم وذهبوا ولم يحصل إيه شيء. أما المسيح فهو عيسى بن مريم عليه السلام، سمي مسيحا لأنه يمسح إلى العاهة فيبرأ، أو لمسحه في الأرض أي ذهابه فيها، أو لكونه ممسوح القدمين، أو لحسن خلقه والمدحة الجمال، أو الصديق خلق الله من أنثى بلا ذكر ثم قال له كن فكان بكل، ولم يكن هو كل، فعيسى لم يكن الكلمة وإنما كان بالكلمة. وأما قوله سبحانه وتعالى وكلمته ألقاه إلى مريم هي إضافة تشريف، إضافته هنا إضافة إيه؟ تشريف. فكان عيسى بالكلمة وليس هو الكلمة. لما إن مثلا عيسى عن بغيث وثري آدم خلق الله من تراب ثم قال له إيه؟ ثم قال له كن، خلقه من تراب ثم قال له ايه كن. بعث الله الى بني اسرائيل وكان اخر انبيائهم ولو حواريون وانصار، ولما اجمع اولئك الملأ على قتله رفعه الله اليه، قال سبحانه بل رفعه الله اليه وقال اني متوفيك ورفعك اليه. متوفيك يعني ملق عليك النوم، لأن النوم وفاة صغرى كما قال تبارك تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وليس المراد الموت المعهود بل كقول الله يتوفى الأنفس حين موتها فإنه حي. نعم طبعا النصارى لا يعتقدون هذا، ويعتقدون أنه إنما قتل ليخلص الإيه البشرية من خطاياه، وعجيب أن يقوله هو الله ابن الله ثم يثبتون القتل. إذ كيف يقتل الرب ولده؟ كيف يقتل الرب ولده؟ ما أبشع هذا الرب وما أغلظ هذا الرب حين يقتل ولده. ونزوله ثابت بالكتاب والسنة ويجمع الأمة، قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هذا فيه قولان لأهل العلم في التفسير، إلا ليؤمن به قبل موته يعني موت الرجل نفسه، فما من رجل من هؤلاء إلا ليؤمنن به قبل موته، وقيل قبل موت عيسى عليه السلام. فهما وجهان في التفسير، إما يعود إلى الرجل من الكتاب وإما يعود إلى عيسى في آخر الزمان، وهذا الأقرب، وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان. وفي صحيح مسلم بينما الدجال كذلك بعث الله المسيح ابن مريم، يبقى مسيح الحق بعث ليقتل المسيح الايه الدجل، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بينما رودتين، وضعا كفي على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفع رأسه تحضر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريحة إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. وفي الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو شكنا أن ينزل فيكم مريم حكما عدلا فليكسر الصليب وليقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام ويتحد الدين فلا يعبد إلا الله وحده. فليس مصر يفهمون ذلك، وده انتقاد لعيسى يا اخوان ولا اكرام لعيسى؟ يعني يكون عيسى بينزل اخر الزمان ويقتل الدجال ويضع الجزية ويقتل الخنزير وكل هذا، طيب شرف المفروض ان الناس بقى بحبنا وتؤمن برسول الله الذي ما سب نبيهم، بل عندنا سب عيسى كفر والعياذ بالله، انتقاص عيسى كفر والعياذ بالله، لكن دول بقر ما يفهمون شيئا ما يفهمون شيئا. سبحان الله. وهذا طبعا لأنه لا بد أن تقع قسمة، لازم نصارى ولازم يهود ولازم مجوس ولازم مبتدعة ولازم عصاة. هذه التقسيمة لا يمكن تنتهي، ولو جعل في كل بيت نبي، مش في كل بلدة، ولو جعل في كل بيت نبي لازم يبقى يهود ونصارى ومبتدعة وعصاة ومؤمنون، لازم التقسيمة دي. ولهذا بعض الناس يقول ممكن يا بقى فلان وفلان من بلد الشيخ الفلاني يبقى أكيد الشيخ ده مقصر بقى. هلا أمال لو كان ابن الشيخ الفلاني نفسه أو أب الشيخ الفلاني نفسه، فما ملك النبي لبلده شيئا، بل هاجر صلى الله عليه وسلم وترك بلد كفر حتى عاد إليها من المدينة، ففتحها صلى الله عليه وسلم وصار بلد إسلام. لازم التقسيمة دي موجود. أقول ولو بعث في كل بيت النبي لبقيت هذا التقسيم، علشان كده لا تشغل بالك أصلا بالخلق استجابة، ولكن اشغل بالك بمي دعواتها بس، انت اشغل بالك بالدعاء وقوم بحق الله عليك، واطرد بقى ايه الأرض لا فلان يجي فما يجيش يسلم يقع على الكفر على النصرانية على اليهودية. لازم يبقى كده، لازم موجود نصارى موجود يهود موجود مبتدعة موجود كذا. يعني هل البدعة تنتهي ويبقى الناس على السنة كلهم؟ أقول لك يبقى الناس على السنة في كل عصر من العصور في غربة، من بعد الخلفاء الراشدين ولا السنة في غربة إلى أن يعرف الله أفضل عليها، حتى نعود برضو في آخر الزمان عند عهد عيسى عليه السلام. إنما أهل السنة هم الغرباء، ولكن يبقى المبتدعة شديد البأس والقوة في كل عصر، يتولى البدعة حاكم، يتولاها مجموعة، يتولاها أناس، هكذا تبقى السنة إيه في غربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. أنتم بقى ليه الغرباء؟ بس مش غرباء الجماعة الإسلامية الذين كانوا يغنون في السجون، غرباء. ما كل طائفة تدعي الغربة، فالتكفيريون غرباء والجماعة الإسلامية غرباء والإخوان غرباء، كل واحد تقوم في راسه كده إنه من الغرباء. ولهذا أنا بقول أنت دائما تحتاج إلى أن إيه؟ إلى أن تعرض طريقتك عن الكتاب والسنة دائما كل لحظة، تعرض كتابك عن إيه كتاب والسنة. وأجمع السلف أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية، وتنبت الأرض وتنبت الأرض نفسها كعهد آدم، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم كما ثبت ذلك. شوف عن أود العنب كما والرمانة اجتمع عليها إيه العشرة من الرجال يأكلونها. طبعا طبعا يا أخوان بركة الأرض في التوحيد، والله لولا أناس ركع سجد يوحدون الله تبارك وتعالى لا خطف الله بالناس. نعم، هذا سيكون في آخر الزمان. ثم يقتل إيه مسيح الحق مسيح الباطل، قال السفاريني، وأنه يقتل للدجال بلد خل عن جداد. أيوة، أن المسيح عيسى بن مريم يقتل الدجال بأمر الله وتأييده، سمي دجال تمويه على الناس وتلبيسه. ثم أيضا المسيح لنا ممسوح العين، قال عليه السلام إنه أعور وأن ربكم ليس بأعور، طبعا لأنه يدعي الربوبية، يدعي الربوبية، وطبعا يفعل أشياء ما يثبت عندها إلا من ثبته الله. تقول بقى ده أنا لا، إلا من ثبته الله. شوف النهاردة اللي بيجي يعمل شوية حاجات في المولد ولا من السحر كيف يأثر الناس. موسى عليه السلام لما رأى سحر السحرة أوجد في نفسه خيفة، فما بالك بقى برجل من السحر والحاجة حقيقة يأمر السماء تمطر يأمر الأرض تمطر. القوم الذين يكفرون به يعودون أسوأ ما يكون حالا، والذين يؤمنون به يعودون أرغب ما يكونون حالا. أبعد هذه فتنة؟ هذا يبقى في الأرض 40 إيه؟ يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كشمع وسائل أيامه أيامكم هذه، يبقى 37 يوم زائد أسبوع زائد شهر زائد سنة، يا مدة طويلة تعيشها الأرض في فتنة عظيمة مع صورتان، إحداهما الجنة والأخرى للنار. أما ما يقول عنها إن الجنة هي النار أو إن النار هي الجنة، ولكن من فضل الله عز وجل أن ابتلاه بالنقص وهو عور العين، وإن ربكم ليس بأعور، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات العينين لله عز وجل، ونوم عينان، لأنه قال وإن ربكم ليس إيه بأعور. وأفضل الشهداء هذا الشاب الذي يأتي به الدجال فيحاول قتله، يقول أنا مين؟ يقول أنت الدجال، فيقتله ويمشي بينه ثم يدعوه فيقوم فيقول أنت مين؟ أنا مين؟ فيقول أنت الدجال، ما زدت فيك إلا إيه؟ يقين. فيحاول قتله فلا يمكن من ذلك. شخصيتنا عظيمة، وقد أيضا كتب بين عينيه كافر كفأراء، لكن هذه يقرأها مين؟ المؤمن. وهذا الدجال بشحمه ولحمه يقي الرب سبحانه وتعالى الإنسان منه بحفظ الآيات الأولى من سورة الكهف أو الآيات الأخيرة، بس من حفظ الآيات الأولى وعمل بها من أول سورة الكهف أو من آخره على اختلاف الروايات، فإن الله عز وجل يؤمنه إن شاء الله من فتنة الدجال. بس ولهذا النبي يقول فإنه إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، وإن أموت فأمرون حجيج إيه نفسه. وقال إنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار خرج مسلم. وله مع نصح لما إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يرى الناس نارا فإنه ماء عذب. سبحان الله يا إخوان، من اللي يصدر؟ الثابت على السنة، ولهذا الثابت على السنة لا تستهوي فتنة، فضل بعد فتنة الدجال. الفتن لا يعصم منها إلا صاحب السنة. ولهذا شوف الناس حال الفتن وحال إيه وحال النوازل، فإذا نزل بالناس النزلة انظر حال الناس. صاحب السنة ثبت، لكن صاحب البدعة يستهوي الفتن، ولو كان ممن يدعي رفع السنة، أول تنزل به فتنة يموت. شوف فتنة كلمة زي الحاكمية مثلا ولا كذا، شوف الناس تموش فيها موجة إيه إزاي، أو العمليات الانتحارية مثلا، أو مش عارف إيه، في الأصول اللي الناس تربوا عليها في الدعوة السلفية بتزول أمام أي حاجة من هذه الأشياء. وترى الشباب نعمل إيه؟ ولا نقول إيه؟ ولا نتصرف إزاي؟ بل ترى بعض الشباب قد يأتي واحد غمر لا يسوي شيئا، يقولوا ده ابن باز، ده اللجنة الدائمة، حاب في الملك لما قالوا بدخول الأمريكان، ولما قالوا بكذا وإزاي وينفع الكلام ده، يقول له آه صح فيه، ويقابلك ولا كذا، كنت والله بعتقد أن ذو المشايخ ذو الأرض، لكن اتضح من الناس في علم كذا. ايه اللي حصل يا ابني؟ ازاي يقولوا فتوى دخول الامريكان وكذا ويفتق كده؟ يبقى باعوا القضية وباعوا الدنيا والدين الى اخر. صح هلا، وانت بالامس كان عندك المشايخ دول ايه احسن مشايخ، وهم كذلك، والى ان ان شاء الله يشاء الله سبحانه وتعالى. لكن هذه فتوى، مش تشوف كتاب السنة؟ هم ما يتكلمون كتاب السنة، يتكلمون بعواطف، ولهذا يهلك الناس. كثير من الناس حول ابن باز من إمام إلى كافر لمثل هذه الفتوى. نهيكم عن فتوى مثلا صلح مع اليهود، أو فتوى الألباني في الهجرة من فلسطين، أو غير ذلك من هذه الفتوى القائمة على سرق الدليل. لكن فتن أول حاجة بسيطة، فاكرين زمان من 20 سنة الاسم ولا مش الاسم، السم ولا من السمان، خلاص كله ضرب في بعض، وده يخصم ده، ده يخصمين، نتسمى ولا ما نتسماش، نقول ايه ما نقولش ايه، فتنة عظيمة جدا. شوف اقل حاجة ليه؟ لان السنة لم تتمكن من القلب، ولهذا مثل هذه الاشياء تميز، مثل هذه الاشياء ايه تميز، لكن الثابت على السنة لا يتزحزح، الثابت على السنة لا يتزحزح ولو رأى ما رأى. يعني ممكن دلوقتي مثلا يعني شوف سبحان الله العظيم الشيخ الألباني يوم أن استفتي في واقع الجزائر قبل الانتخابات بأيام قليلة، الشيخ أفتى لقى خروج في هذا، الشيخ ابن عثيمين لما اتصلوا عليه وهم على رؤوس الجبال ويصادمون السلطة وقال الشيخ انزلوا خلطوا الناس واصبروا على الأذى، الشيخ الألباني قال لما قال الشيخ احنا معنا الدولة كلها، فقال رحمه الله تعالى على رغوة صابون ولكن ما صدق احد، ومن يصدق العلماء في لحظات استحكام الكتاب، وكانت رغوة صابون. لكن ماذا لو حصل انها اصبحت حكومة اسلامية، هل يبقى الشيخ الألباني مخطئ؟ والله ما يكون مخطئا، هؤلاء يعلمون الواقع جيدا. ولهذا البلاد التي تحولت الى ما سمى حكومة اسلامية عاد بعضهم يضرب بعضا، وقع في افغانستان ليس عنكم ببعيد، وضع الصومال اللي هو ليس عنكم ببعيد، وهكذا. ده احنا مش عارفين نتفق على مسجد، لان الامة لم تتربى، مسائل تصل بالمدافع والرشاشات بدون تربية الامة، تعود هذه المدافع ليتوجه الى صدور الرجال. ولهذا العلماء ابعد الناس عن مثل هذه الاشياء. ومن اجل ذلك لما يستهويك برضو فتن ابن لادن ايمن الظاهر، يشوف ما شاء الله انت فرحت لما حصل البرجين وانهد، طبعا انت فرحت جدا وقلت بقى الله اكبر فتحت القسطنطينية، وبعد ذلك عيطت وبدأت تبكي على العالم الاسلامي. طيب ابن لادن امر مشتبه، طبعا انا ما بقول ابن لادن في الميكروفون ده وفي التسجيل، انا بخط يعني انا بضحي بنفسي، لكن لان في ناس كثير من السلفيين حفظ ابن لادن على صورة المحمول، حدش ابن لادن ده لا احد يتكلم فيه ابدا، هذا نبيه يعني هذا النبي في الام بالضبط، لا احد يتكلم، لكن تتكلم بيسب المشايخ ويسب العلماء، لا كيف، هذا منهج فتنة والعياذ بالله، منهج فتنة دفع على العالم اسلام ضريبة، ولم نستفد شيئا واحدا في السنة، ما انتصرت السنة 1%، لكن شوف انتصرت السنة ونصرت السنة على يد ابن باز وابن عثيمين وكذا، اللي مش عاجبهم القلب هؤلاء. العجيب ان الشباب النهاردة يطلع على طعن ابن لادن والظواهري في ابن باز وانه ينبغي ان يحجر عليه، هذا خلاص خرص. والظواهري لك انا قلتها من زمان، انا قلت العالم لما ياخذ ربه من الدولة يبقى انتهى، قلت لكم كده مش مصدقيني ليه، قلت لكم كده. العجيب ان الشباب يطلع على هذا وعاد، لكن لما تيجي تقول مثلا ابن لادن يعني انا اقول له هنا لكن انا اقول مثلا في فضائية ابن لادن، والله الناس انا اظن الناس يعملوا مظاهرة مصر كلها، اظن ان الشباب المسلم شباب السنة هذا يعمل مظاهرة مصر كلها ان الشيخ ده، لا ده احنا بس لما اتكلمنا يعني في قضية حاكمية، الحاكمية زمان مش الحاكمية النهارده يعني وكده خلاص، قال قمة دينا مقام وراح مشايخ القناة تنصح ايه، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، واحنا بنتكلم بس الحاكمية في الكتب، لا قلنا لا زيد ولا عبيد ولا دعوة بالحاجات دي خالص، ده احنا اتكلمنا اللي بيقول السنة بس، زي ما احنا بنقرا مثلا في المسيح ابن مريم ومش عارف المسيح الدجال والحاجات دي، فما بالك بقى لو انت تقول هذا الكلام، من الذي يقف ضدك؟ من يزعم نصر السنة؟ اصبحت السنة غريبة جدا، فتن فتن يا اخوان فتن. شوف واقع العراق اصبح فتنة لكل اهل السنة، واقع يا رجل لما صدام اتشنق ولما كذا، اللي يقول صدام ده مش عارف ايه النهارده ده احسن واحد في الامه، واللي يقول ده كافر واللي يقول ده مسلم، أنا أدللك بتصريح هذه الوقائع لأبين لك أن أدنى فتنة يحصل بها تمييز. لهذا أنا أقول لك اوعى تتكلم إلا وراء العلماء. ضرب البرجان، العلماء قالوا ايه؟ اوعى تقول بقى ابن لادن قال ايه، ولا زيد قال ايه، ولا زميلك قال ايه، ولا النكري يقول ايه، العلماء قالوا ايه. وخليك ورا العلماء. راي العلماء في ابن لادن والظواهر ايه؟ راي العلماء في التكفيريين والظواهر ايه؟ راي العلماء في هذا الجهاد ايه؟ راي العلماء، امش ورا العلماء. من العلماء؟ العلماء الراسخون. العلماء قالوا ايه في اللي بيفجر نفسه؟ ما تقولش بقى أصل لهم واقع وكذا، امشي ورا العلماء الراسخين المعروفين، المعروفين بالعلم والرسوخ، ولا يخلو منهم زمان ولا الحمد لله. امشي ورا هؤلاء، امشي ورا هؤلاء، إنما لا تخلك عند حصول أي فتنة. أنا بقول لك هذا الكلام قد لا يتكلم به الكثير، وإن تكلم إنما التهم على طول بالاتهامات، يا يقول لك مش عارف مدخلية، يقول لك مش عارف قطبية، يقول أي المهم أي حاجة وخلاص، والناس لا يعرفون شيئا على الإطلاق من هذه العبارة. فأقل شيء ليه؟ لأن الناس لم يتربوا على السنة، لم يتربوا على السنة، ولو تربوا على السنة عرفوا الحق من الباطل، ولقسنا كل أحد ووزننا كل أحد بميزان السنة، تزن كل أحد بميزان السنة. يعني نقول ابن باز هو اللي مكان هذا، ابن لادن هنقول ابن باز لا تتبعه، مش عشان هو ابن باز يعني. فالقضايا لا تناقش نقاشا علميا ولا تحرر تحريرا سلفيا، انما نحن أمة العواطف. أمة ايه؟ عواطف. يعني لما تقول مثلا نصيحة لابن بلادن يقول لا لا لا نروح صحيح عم شو. نصيحة مثلا لحماس يقول لا هم روح حماس حاجة تتكلم فيها، هذه أمور ما تتكلم. دول يعني هؤلاء قوم تجاوزوا القنطرة، هؤلاء هم ايه؟ العصابة المؤمنة. ولهذا بعد عشرة السنين يعود الناس نادمين على ما كانوا يعتقدون في زمان المضى، ولكن ما ينفع الندم وقد تربت الأمة على هذه الأفكار المنحرفة. والعجيب يا أخوانا نحن مثلا ممكن لو حصل يعني علماني سفيه تكلم في جريدة من الجرائد أو في شيء، كلنا نتكلم في الحقيقة ونظهر بالأسماء، يعني الجريدة الفلانية، كتب فلاني، العلاني، كذا. لكن إذا جئنا عند أحد من هؤلاء فكتنا، معناه أخطر في الأم. ولم ينتشر فكر هؤلاء إلا بالسكوت. طيب لماذا السكوت؟ لماذا؟ لأنه لا شك أن من يتكلم في هذه الأشياء ينفر عنه الناس والناس يتركون. لكن أنا دائما أقول إن المنهج الذي يقوم على ذكر هؤلاء فقط ومعايب هؤلاء فقط دون تعليم الأمة السنة منهج مبطور، منهج مبطور، أخذ بشطر من الحق وترك أصله، أخذ الفرع وترك الأصل. ولهذا هؤلاء يحصل نفرة من المجتمع لهم، لأنهم إنما يسمعون لسان النقد فقط، وهذا حق، لكن لسان النقد هذا لابد أن يسبق لسان السنة وأن يلحق لسان السنة، وأن يكون شخص داعية قبل أن ينتقد على أن يعلم وأن يربي وأن يبين للأمة، فيجتمع الأمران. لكن يجي واحد مثلا يا شيخ مرأة فلان مبتدع، يا شيخ بس خلاص كفى. إيه كفى إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم كفى يعني؟ ده محمد صلى الله عليه وسلم ما قالش كده، قد سمعت. لا، ده مريض، ده سامع كتير، عايز تسمع، يسمع تفصيل. ومعلوم ان قاعده السنه من الجرح مفسر، وبعدين علمني قواعد عشان انا ما اجي اقول مثل هذه الكلمات اجد لها مساغا في قلبك. ليه؟ لانك تربيت على قواعد الحق، انما كل ما تجلس فلان فلان فلان وبس، طب فلان فلان فلان وبس، هذا ما يكفي، هذا ما يكفي، لابد من بيان السنة، لابد من تدريس السنة. ولهذا قد لا يحسن الإنسان تدريس السنة وتعريف الناس بها، وإنما يحسن النقد لأنه مقلد في النقد، مقلد. الشيخ فلان مثلا في عدة انتقادات خدهم حفظهم، لا يخفي هذا أيضا، ولهذا تحصل نفرة. نحن نقول يمشي الأمران، يمشي لما تعليم الناس السنة وبيان حق للناس، ثم إن عرض شيء من هذا ورأيت المصلحة في هذا فتبين، فإن هذا أيضا من البيان الذي ينبغي أن يكون. لكن جل اعتمادك أصل دعوتك لابد أن يقوم على بيان السنة. انتقل في رياض السنة من كتاب إلى كتاب، من أصل إلى أصل، حتى تتمكن هذه الأصول عند طلابك وعند أصحابك وعند إخوانك، وده اللي احنا نريده أصلا. هذا الأصل عندنا، نحن نريد أن نعرف الميزان قبل أن نزن الناس، إن أبا حاتم وإن أبا زرعة وإن أحمد وإن ابن معين، عرفوا الميزان قبل وزن الناس. إنما أنا أزن الناس إزاي تقليدا ما يكفي، لا أبد من معرفة الميزان، بل وأن يكون هذا الميزان ثقيلا، لأنك ستواجه أعاصير وستواجه قوما، ولهذا ما تحصلك بركة بالنقد فقط، إنما أنت شخص طلعت نقدت ومت، وبقي من تنقدون أعلاما، لأن الناس لا يلتفتون إليك. لكن في أنت بدك السنة بحيث الناس تقول ألا ما شاء الله، والله ده هذا منهج صحيح، ألا أمال فلان وفلان ما بيعملوش كده ليه؟ يبقى الناس هم الذين إيه؟ سيقولون، هم الناس لا يقولون. فلما تقرر مثلا السياسة الشرعية في المعاملة مع حكام، في المعاملة مع أعداء الإسلام، في بيان هذا الناس لك لا يعني إذا الفرقعة دي ما فيهاش شيء، والله لا يعني إذا قتل النفس ده ما مش مشروع. بعد ما تقرر الحق فيستفسر الناس طالبين الإيه؟ طالبين الهدى، لازم فالانشغال يكون بهذا الإيه؟ الأمر. طيب، قال وأخبر صلى الله عليه وسلم أن نفسه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامك أيامكم. وسئل عن الصلاة في هذا اليوم الذي كسنة، قال اقدروا له. طبعا الصحابة يشغلوا من إيه؟ الصلاة، لهذا قال صلى الله عليه وسلم زي في اليوم اللي هو كسنة، مش بقى قالوا له واليوم اللي يكون زي السنة ده زي، يعني الشمس تبقى إيه والقمر هيبقى إيه والنجوم هتبقى إيه، وإحنا هننام برضو الحاجات بقى إحنا بنقعد إيه هنسأل، احنا نسأل كل الأسئلة 1000 سؤال إلا سؤال نصلي زي يومها، يعني هنسأل 1000 سؤال إلا إيه إلا سؤال الصلاة، الصلاة والصوم هنعمل في إيه، ما هو دي أهم حاجة، الصلاة والصوم نعمل إيه، ده سؤال الصحابة. قال اقدروا له، زي ما كنت مثلا في الدنيا كده اقدروا له، يبقى الفجر بعديه مثلا ب5 ساعات يبقى الظهر، بعديه 3-4 ساعات يبقى العصر، بعديه 3-4 ساعات يبقى المغرب، بعديه بساعة يبقى العشاء، وهكذا. اقدروا ايه؟ ابو الصيام برضه. ولهذا العلماء قال في البلاد التي يكون فيها ليل ونهار فانهم يرتبطون في الصيام بالنهار وان فاض، او بالنهار وان قصر. انما البلدان التي يمتد مثلا فيها النهار اشهرا او كذا هذا يقدر له، واستدلوا بهذا الحديث. وقوله ببابي متعلق بيقتل، اي يقتل الدجال ببابي لد، بوزن مد، بلده مشهوره بينه وبين رمله فلسطين فرفخ، اذا جيت الشمال ينزل مع الفجر بدمشق على المنارة البيضاء، ويهرب أصحاب الدجال فيدركه بباب لد فيقتله. خلي أن يترك وتنحى عن جدال في ذلك، فإنه أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم فوجب اعتقاد. هذا مين؟ هذا الدجال. وأمر يأجوج ومأجوج، وأمر يأجوج ومأجوج هيعتقد خروج يأجوج ومأجوج فانه حق تبدو كتاب السنة واجماع الأمة سموا بذلك لكثرتهم وشدتهم فيحصل ايه بقى يعني مرج وكذا. وقيل من الأجاج وهو الماء شديد الملوحة, وقيل ثمان عجبيان وهم من ولد يافث بن نوح بتفق المسابين. قال تعالى حتى داود حتى يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينزلون واقترب الوعد الحق. وفي صحيح مسلم ان الله يوحي الى عيسى ابن مريم بعد قتله الدجال اني قد اخرجت عبادا لي لا يزال احدا بقتله فحرز عبادي الى الطور ويبعث الله يجوج ومجوج وهم من كل حدب ينزلون. قال لك فحرز عبادي الى الطور ليه؟ ثم يلقى عيسى ابن مريم ومن معه يجوج ومجوج وان الله سينصره. هو الله هو الله اوحى الى عيسى ان يحرز عباده بالطور لاخوان. أليس ربك قادرا على أن يهلك يأجوج ومأجوج يا أستاذ سيف؟ ها؟ فارق أمال إيه طيب؟ أمال إيه حرز عبادي إلى الطور؟ وإحنا نحرز كما إحنا نلقى هؤلاء كانوا أقوياء أو ما كانوا أقوياء نلقى أتلقاهم إزاي وأنت ضعيف؟ كده مش إحنا مؤمنون؟ أمال عيسى كافر؟ بس ده العيسى يعني العيسى الذي هو نبي وليس لك انت يا عاصي ليلا ونهارا يا من في امتك من يقول بدر وحسين. يبقى كيف يترخص عيسى عليه السلام في مرحلة الضعف بالهروب ولا تترخص انت في مرحلة الضعف بالصلح او العهد حتى تقوى على ذلك؟ نقول ايه بقى لابن لادن في المسألة دي الذي يريد ان يواجه العالم كله بمثل هذا. وكثير من الناس وان زعم انه يدعو الى الله الا انه يدعو لنفسه ولو حصلت حتى نية صالحة فان النية الصالحة لا تصلح الا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عيسى الله يوحي اليه ان حرز عبادته مع أنه عن قريب سوف يهلك الله عز وجل يأجوج ومأجوج بلا جندي واحد من الذي أهلك يأجوج ومأجوج؟ الله على يد من؟ الله. فقد أرسل الله عز وجل عليهم بلاءه حتى ماتوا جميعا. ثم يبقى من باب أولى بعد لقاء عيسى عليه السلام ألا إذا كان الله لكم بلا جندي واحد. لكن هذه سنن يا أخوان لتبقى شريعة لنا بحاجات. يبقى لا تغتروا يا شباب بلوا لكم الجهاد وإحنا عادين ليه وإحنا أصل ولازم ونعمل ونسوي. الجهاد لابد فيه من أمرين, قدرة وراية, قدرة وإمام. لأن الجهاد جيش مش بسكاكين المطبخ والشماريخ. ها الجهاد جيش. ما عندي يا شيخ خلاص لو كلف الله نفسه لو سعاه. ازاي يا شيخ ده عايز اغزو فان النبي يقول من مات ولم يغزو لو محدث نفسه بغزو مات ميتا جريء. قلنا له الحمد لله مش الرسول قال له او حدث نفسه حدث نفسك. الله يعينك تعبد بتحديث النفس حتى تقوى. ولهذا الذين عبروا الأسلاك الشائقة وراحوا يجاهدون أخذوا في السجون وصاروا يعذبون ليلا ونهارا فلهم للإسلام نصروا ولهم للكفر كفروا. الله يهدينا وإياهم. وده كله لأنه ما فيش انطلاقات من كلام أهل العلم ووراء أهل العلم. بالعكس يعني حصل مدح من كثير من الدعاة لما فجر برجان حصل مدح. وفي كل حادث من حوادث قتل النفس يخرج من العلماء من يقول هؤلاء شهداء أبطال ويسمونها العمليات الاستشفالية ويا أخرج أيتها المرأة الفلسطينية إن محمد الضرة لم يموت إن محمد مش عارف إيه و تروح فيه تروح من المرأة الفلسطينية تروح فيه تعلم أولادها وتربي أولادها وتأمن على عرضها ونفسها. وفيه أيضا إنها لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والذئب وطلوع الشمس المغربة ونزول عيسى بن مريم وجوج ومجوج وثلاث خسوفات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وقد كفاهم الله برجم ذي القرنين، قال تعالى فما استطاع ظلم استطاع ونقبل، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. يعني هم موجودون الآن أو موجودون، فين هم بالضبط؟ لا أحد. شوف الأمر الصناعي وكل هذا، ولكن لا أحد اطلع عليه. في أحد اطلع عليهم؟ شوف مع القبر الصناعي الذي يجوب الأرض فيخرجون، ويحرز عيسى عباد الله يردوك كما ثبت، ويرغب عيسى واصحابه الى الله، فيرسل له عليهم النغف فيصبحون موتى، ويخرج المسلمون المدائن محصنهم ويهبطون الى الارض وقد امتلأت بنتينهم، فيرغبون الى الله فيرسل طيرا كعناق البخت فتحمله فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسله مطرا فيغسل الارض حتى دعاك الزلقة، ثم يقال الارض انبتي ثمرك وردي بركتك. فبين عيسى واصحابه في ذلك العيش الرغد، وقد هلك عدوهم، اذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. نعم يعني زي دودة. زي دودة. ولا يعجز رب، ما في احد يعجز الله سبحانه وتعالى، والله غالب على امره، ولكن ابتلاءات. يعني ما شاهدت في الارض اقوى من يجوج وماجوج، لا تقول ده امريكا ولا تقول الاتحاد السوفيتي، ولا ما في احد اعظم قوة من يجوج وماجوج. يمر اولهم على البحيرة حتى إذا مر آخرهم قال لقد كان هنا ماء يوما. يعني لك أن تتخيل قوة هؤلاء. شوف يبارزون الله، يقولون ما بقي أحد على الأرض، نحن نريد أن نبارز أهل السماء، ويطلقون فيها ماء فتعود ملطخة بالدماء ابتلاء لهم وامتحانا واختبار. شوف حرب مع الله، حرب حسية مع الله، والله قادر على كل شيء. شوف يا أخي كل فصل من فصول العلم يعود بك إلى حقيقة، ألا وهي أن أفعال الله عز وجل من الحكمة، والله غالب على أمره ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، ولكن ما عليك إلا أن تسير على وفق الشرع. مالكش دعوة يا جدع، أنت لا تنصر أمتك بالسيف بتاعك في سكينة المطبخ، أنت أنصر أمتك بالشرع. ولا عاطفتك أفضل من عاطفة الرسول، ولا أفضل من عاطفة عيسى، ولا أفضل من عاطفة موسى، ولا أفضل من عاطفة الأنبياء. لا تكلف نفسك إلا وسعها، قم أنت بالواجب عليك بس، دل عليك، قم كن عبدا ربانيا يراك الله حيث أمرك سبحانه، دل عليك. ايش بدع بس بالأمة الله يبارك فيك، وأنا أروح وتخطى أسلاح وأعمل وأسوي وأشتم الحكام من على المنابر لعل الله عز وجل ان يرزقهم رقبتي. ما هتعمل ايه؟ مش لعل ان يرزقه فتحا، ما هو ما فيش، انت شايف قدامك حاجه عجيبه. فانت امشي. انا مش قادر يا جماعه، انا مش قادر، انا عن نفسي انا مش قادر. وانا اتكلم في حاكم، اقول حاكم عمل وسوى ليه؟ ما نتكلم في المحكوم المعصور بالشرك والبدع والخرافات والمعاصي ليل نهار. لما ألقى الحاكم ربنا يعيننا بقول له يا رجل أسأل الله أن ينصر بك الإسلام والمسلمين، أسأل أن يفتح على يديك، أسأل الله كذا، برضه مش هقول له حاجة تانية، أفتح قلبه بهذا. ثم أقول له إن هذا الأمر واجب، إن هذا الأمر محرم، إن هذا الأمر بدعة، وإن هذا الأمر سنة، وأنت حري إن شاء الله أن يفتح الله على يديك، وأنت أهل لهذا بإذن الله، وأنت كذا عادي. أما قال النبي كده ما من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد فأتم تحتمدك الله أجرك مرتين. ودي كلمة الحق عند السلطان جاء لا تفهم من كلمة الحق السب والشتم والطعن والانتقاد، لا. ما قالها ابن عمر للحجاج ولا قالها ابن عباس للحجاج هو سفاك الدماء، ولا قال أحد من الصحابة ننزع أمير المؤمنين من المأمون فليس أمير المؤمنين. هذه يا أخوان انتبهوا، هذه مسائل العواطف شيء والضابط الشرعية شيء آخر. والضابط الشرعية شيء آخر. طبعا مثل هذه الدعوة يقولون هم الناس كده يقولون هذه اللغة لغة التخدير، دعاة التخدير، دعاة التخدير اللي عندهم فساد في العقيدة ولا يرون الجهاد. شوف شوف لا يرون الجهاد، خلي بالك لا يرون لا يرون لا يرون الجهاد، ويرون جواز الحكم بغير ما أنزل الله. يقول قائل أسمع أنا بأذني، يقول ده حتى الشيخ مرة واحد بيستفتيه أن يعني مرة واحد بيستفتيه بيقول له إنه الشريعة وكذا وتطبيقها، قال لي تطبق الشريعة فيه، نطبق الشريعة نقطع اليد يد السار أو كذا، لو قطعنا يد السار هنقطع كل الإيه أيادي الناس، هنقطع كل أيادي الناس. يعني الشريعة ما تصلح لنا وقطعنا إيده زي ما أنا ما أظن هذا يقوله مثلا يعني رجل يشرب الخمر فضل عن رجل ذاق العلم يوما ما، تحكي افتراءات سبحان الله. وكثير من الناس سمع نظر ايه صحيح الا ازاي، ثم تروح تسأل كده انت المسك انت يا من سمعت اسأل اي شيخ شئت قل له هل تطبيق الشريعة واجب ولا غير واجب، شوف ماذا يقول لك. طب ما حكم يا شيخ من يقول نحن لا نطبق الشريعة لان لو طبقنا لما بقي احد الا قطعنا يده او الا رجمناه، فما حكم من يقول هذا، ما حكم من يقول بان الشريعة غير صح لهذا الزمان. شوف اجوبة العلماء ثم ابن على ذلك بدلا من هذه الافتراءات والكذب. طيب نقف عند هدم الكعبة ونكتفي بهذا القدر. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.